إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي نتذاكر فيه درسين، أحدهما في العقيدة ومن كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر أو كتاب الزيارة، وكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. ومدارسة هذا الكتاب مع الشمائل، وقد فرغنا منه لأن كتاب الشمائل يحتوي على شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته، وبعده الأدب المفرد لأنها الأدبيات والأخلاقيات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة لتتأسى وتقتفي أثره في شمائله. وأما نور العيون ففيه إضاءات وإلماعات إلى الرجال والنساء الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زوجات وأصحاب وخدم وموالي وحرس، وما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من متاع، مع ختم كل ذلك بالمعجزات وقد أطال فيه النفس. وإلى كتاب الجواب الباهر، كما عودتكم تلخيص وتنظيم المادة العلمية لشيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية قبل الشروع في درس جديد، لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر. ألخص ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مع التمييز بين قوله وما أعلق به بين أقواله الحكيمة المسددة المؤيدة بنصوص الوحيين. هذا التلخيص من الصفحة 63 بعد 200، من السطر 5 إلى الصفحة 64 بعد 200، وعند السطر 4 عند قوله لا حقيقة له. وهذا التثبيت والتلخيص وتنظيم المادة العلمية لا يقل عن قراءة نص ابن تيمية وشرحه والتنكيت عليه، لأن ضبط المادة العلمية يسهل من بعد حفظها وتدبرها واسترجاعها واستذكارها. والأمر عقيدة وليس مجرد قرأنا كتابا فانتهينا منه ماذا نقرأ بعده، وإنما المسألة عقيدة نعتقدها، نعقد قلوبنا عليها، نعيش عليها، نلقى الله عز وجل بها، نرجو أن يحشرنا الله تبارك وتعالى عليها مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الآن أبدأ التلخيص من هذه الصفحة. مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من صور حفظ الله للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، من صور حفظ الله للصحابة رضي الله عنهم من إضلال الشيطان لهم أنه حفظ لهم عقيدتهم من الانحراف. ما جئت لكلام ابن تيمية فأنا أميزه، أنه حفظ لهم عقيدتهم من الانحراف. يقول رحمه الله تعالى: إذن هنا في ارتباط بين أمرين، حفظ الله الصحابة من إضلال الشيطان وإغوائه وكيده، لأن الأمر مرتبط بحفظ الله لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لاحظنا الربط بين الاثنتين. الآن دعونا ننظر في شواهد ذلك مما مر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول رحمه الله في صفحة 263: الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع. إذا وقع الإنسان في البدعة سهل قيادة الشيطان له إلى أي شيء يريد. ومن هنا تدرك ليش أهل السنة محافظون على كيانهم، أركانهم، بنيانهم، لأنهم محافظون على عقيدتهم. ولماذا أهل البدع أصحاب شطحات وأصحاب مخالفات؟ لأنهم ليسوا محافظين على عقيدتهم. قال رحمه الله: وقد أضل الشيطان أهل البدع، قال أضل الشيطان أهل البدع أقول بأمور كثيرة منها. سأسرد هذه الأمور التي أضل الشيطان بها أهل البدع بنص ابن تيمية رحمه الله، ولم يتمكن أن يضل بها الصحابة لأنهم قريب عهد بالنبوة، ونور النبوة يحرق الشبهات والشهوات ويحرق على أهل الأهواء أهواءهم وعلى أهل البدع بدعهم. من الصور التي أضل الشيطان بها أهل البدع، الصورة الأولى، قال رحمه الله: تأول القرآن على غير تأويله. هذا نصه، لو أردت أن تحفظ ما هو نصي ولا تحفظ لي شيئا، بل أنت بالخيار في أن تحفظ أو لا تحفظ. لكن كلام ابن تيمية كلام مسدد، كلام مرشد، كلام مدلل عليه من القرآن والسنة. اقرأ لابن تيمية 37 مجلدا، من المجلدة الأولى إلى منتهى 37، انظر إلى القرب والبعد. ما تجد إلا قربا من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن الآثار السلفية عن صحابة خير البرية رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم. يقول: أول إضلال الشيطان لأهل البدع تأول القرآن على غير تأويله. تأول القرآن على غير تأويله، هذا في صفحة 63 و200. هذا التأويل، التأويل له أقسام: تأويل يعني تفسير، تأويل ما يؤول إليه الكلام، تأويل وهو قسم ثالث إخراج الكلام عن المعنى المراد وهو أشبه بالكذب لا بل الافتراء. تأتي لأقوام من هؤلاء الذين وقعوا في البدع يذكرون الله ذكرا جماعيا، يذكرون الله بالرقص، يذكرون الله بتحريك الأجساد والأعناق مثل اليهود عند حائط المبكى. يا قوم ما دليلكم؟ قالوا: قال الله اذكروا الله ذكرا كثيرا. تأويل باطل، تأويل باطل باطل باطل. رب قائل يقول: أتزجر هؤلاء الصالحين عن أن يذكروا رب العالمين؟ رب قائل يقول: أتزجر هؤلاء الصالحين من المتصوفة وغيرهم عن أن يذكروا رب العالمين؟ الجواب: من الذي يزجر الخلق عن أن يذكروا رب العالمين إلا ملحد زنديق في الدين؟ الجواب أجاب به سعيد بن المسيب في الأثر الثابت عنه، عندما جاء رجل يصلي في أوقات النهي، فقال له سعيد: لا تصلي في أوقات النهي، لا تصلي في أوقات النهي. فتفلسف الرجل كما يتفلسف هؤلاء الناس، قال: يا سعيد يا إمام، أتخاف علي أن يعذبني الله بالصلاة؟ قال رحمه الله: بل أخاف وأخشى عليك أن يعذبك الله بمخالفة السنة. ما هو بذكر الله، ما هي قضية ذكر، ما هي قضية ذكر، هذه نحلة لا تمت إلى الإسلام بصلة. ها صوفي من التصوف، أو صوفي من الصوف، أو صوفي من الصفة، ما هي قضية إطلاق من فين واشتقاق من أين، لكن القضية نزعة فلسفية أهوائية غوغائية جمهورية ليس لها أصول جذرية سلفية من القرآن والسنة. أدرك هذا، ما هي قضية سبحان الله النور على وجهه. هذا شوف، هذه الكلمة قد يرددها أهل الشطحات، وقد يرددها تلميذ لشيخه. أهل الشطحات عندما ينظر المريد إلى شيخه، سواء كان يقرأ عليه شيئا من القرآن أو السنة، أو يقرأ عليه أي كتاب كده في وقت من الأوقات الإشراقية التي تشرق فيه قلوبهم، يقول المريد لشيخه: أرى نورا على محياك يا شيخنا. فيقول: زادني الله وإياك نورا. فيزداد له سجودا وركوعا، ويزداد فيه عقيدة لا يجوز اعتقادها إلا في الله عز في علاه. لكن شوف واحد سني من الشيوخ كان يقرأ عليه تلميذه، وأطال القراءة، وكثر الخشوع والسكينة، فنظر التلميذ، توقف التلميذ عن القراءة وقال: يا شيخ، أرى على وجهك نور، أرى على وجهك نور. فالشيخ زجره، قال: يا ولد، واصل القراءة، حتى لو رأيت على محياي نور، يعني تريد أن توقف القراءة؟ هذا وش الشيطان يريد، هذا أن توقف العبادة، أن توقف قوة صلتك بالله، وتجلس تعتقد في الشيخ ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. قال: يا بني، واصل القراءة، فإن كنا أولياء فالله عز وجل يتولى الصالحين والأولياء، وإن كنا غير ذلك فهو استدراج من الشيطان، أو قد يكون استدراجا. هذا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقرأ الفرقان لابن تيمية، وأنا قلت لابن تيمية كتابان باسم الفرقان، فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لهذه المسألة على وجه الخصوص، وفرقان قواعد يقعدها ابن تيمية بين الحق والباطل عموما، وليس خصوصا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والكتابان موجودان. من إضلال الشيطان لأهل البدع، ثانيا، أولا، تأول القرآن على غير تأويله. ولذلك أنا أدعو نفسي وإخواني إلى قراءة القرآن. حفظت القرآن؟ جزاك الله خير. منذ الصغر الآن تكرره إماما أو مأموما؟ جزاك الله خيرا. لكن تدبر القرآن، تدبر القرآن، تدبر القرآن. إن كنت تقرأ القرآن مع تفسيره على أحد العلماء الربانيين ممن يقرر لك على الآية على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله، فبها ونعمت. أو أنك تقرأ وحدك، أو أدلك على طريق يعد علاجا ناجعا ودواء شافيا لمن أصيب بمرض الذهول والغفلة والنسيان إذا كان يقرأ التفسير للقرآن من أوله إلى آخره ثم ينسى. هذه وصية لنفسي ولكم مجربة، اقرأ 10 آيات، ما تستطيع 3 آيات حفظا كررهن، كرر هذه هؤلاء الآيات تلاوة إلى أن تتقنها، اقرأ تفسيرها من القرآن قراءة مستوعبة. خلاص. المرحلة الثالثة، وأنت في السوق وأنت في الطريق وأنت تقود السيارة وأنت على فراش النوم، ها، تدبر تفسيرات ما قرأت، اقرأ حرفا حرفا بتدبر، ما تنسى، يشرق قلبك، تزكو نفسك، يلين قلبك بهذه الآيات. وأما ما عدا ذلك هزا كهد الشعر، ها، ما في تدبر، ما في. ولذلك ندم من ندم، ومنهم مؤلفنا قال: يا ليتني انشغلت طوال عمري بتدبر كتاب الله عز في علاه. ها، فأرجو أن نتنبه لهذا. أعيتك الحيلة من قراءة التفسير من أولها، خذ آية بلاش 10، والأثر وارد في أثر ابن مسعود، 10 آيات نحفظها، نقرأها، نتعلم ما فيها، نعمل بها، ننتقل إلى أخرى. خذ آية واحدة فقط، كرر مع التفسير، تجد سبحان الله، تجد نفسا ونفسا ليست هي الأنفاس القديمة، وليس هي النفس التي بين جنبيك تراها تحلق إلى الله، تحلق إلى الله، ولكن ما هو على مذهب قلوبنا أشرقت وأرواحنا طارت، ولكن بغير القرآن ولا السنة طيران أعوج. وقد ينطبق عليه قول القائل: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجساد تطير بلا جناح إلى ملكوت رب العالمين. بالقرآن والسنة الله أكبر، ما أعظمه من تحليق تصل به إلى الله، بالشطحات، بالمنامات، بحدثني قلبي عن ربي، ها، بالقبوريات، بزيارات غير شرعية، من فوق يهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين، لأنه ليس على سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، رأوا وسمعوا أمورا من الخوارق، وهي الأمور المخالفة للعادة، فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين. إيش حقيقتها؟ قال: وكانت من أفعال الشياطين، كانت من أفعال الشياطين. ولذلك شوف يتناقلون الآن عبر الجوالات، رجل يطير يجلس معه فجأة يطير، وقد تجده من أكفر خلق الله، وفعلا الصور المصورات التقطت لبعض الكفار من السحرة، يطير يجلس هنا يطير هناك وينتقل من هنا إلى هناك. هذا عند الكافرين سحر وكهانة نتيجة كفرهم بالله رب العالمين. عند من يدعي الولاية أو من يلقبون بأصحاب الخطوة، يعني هنا يكون في المدينة بعد العشاء يكون في مكة، هؤلاء من أصحاب الخطوة، هؤلاء نعم من أصحاب الخطوة، ولكنها خطوات شيطانية، لأن هذه الخوارق من جنس آيات وأفعال الشياطين وليست من جنس آيات الأنبياء والصالحين. الرابع، الصفة الرابعة، أي صفة هذه؟ صفة صورة من صور إضلال الشيطان لأهل البدع. رابعا، يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، المتشابه المحتمل، المحكم الذي لا اشتباه فيه، قاطع في أن الله عز وجل أراد به كذا. يتبعون ما تشابه منه، كما قال الله في صفة من هذا سننه وديدنه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إيش يريدون؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أي نوع من أنواع التأويل؟ تأويل الباطل، تأويل الباطل. إذا بلغت المرأة المحيض لم يحل لها أن تكشف إلا وجهها وكفيها، خلاص انتهت القضية، وأنت ليش تعارض كشف المرأة وجهها؟ وهي قضية الساعة، تكشف المرأة ولا ما تكشف، المرأة تكشف ولا ما تكشف، تكشف ولا ما، يعني ما بقي من شؤون المرأة إلا أن تكشف وجهها وأن تشارك الرجال ازدحاما. ونسوة الغرب قد اكتوينا بهتك العرض ما لم يعرف في تاريخ النساء البتة. والمرأة إن تابت وأسلمت واهتدت منهن قالت سبحان الله كنت ميتة فأحياني الله بالإسلام. هذا الكشف، هذا الغطاء للوجه مثل الصدفة فيها الدرر الثمينة التي لا تحل إلا لملتقطها، إلا لزوجها بالنسبة للمرأة المتحجبة، إلا لزوجها بالنسبة للمرأة المتحجبة. الآن بعض هؤلاء هدانا الله وإياهم يبغوا يرجعوا يكشفوا كما تكشفت الغربيات. الغربيات عانينا من الويلات ومن جحيم البعد عن الله، والآن بعض أذنابهم يريدون أن يفعلوا كفعلهم. أشعار منكوشة مثل شعر الشيطان، وآباط مكشوفة، وسوق عارية، ورقص روك، ويعني لا نحن عند حبي ولا عند ربي كما يقال. ينسون أنهم قادة للدنيا وأنهم سادة للعالمين، ما تمسكوا بهذا الدين. لكن اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. ثم فصل في هذه المسألة، يتبعون المتشابه، هؤلاء الذين أضلهم الشيطان يتبعون المتشابه ويدعون، يدعون لا تنطق بها، يدعون، يدعون المحكم. إيش معناه؟ قال يتمسكون بالمتشابه من الحجج العقلية والحسية فيسمع ويرى أمورا، أي يسمع أحدهم ويرى أمورا فيظن أن هذا المسموع أو المرئي رحماني وإنما هو شيطاني. هذا نص كلام ابن تيمية. يرى نوعا من المخارق فيظن أنه للسحرة، للكهنة، للمشعوذين، لأهل البدع والخرافات، والكلام كله عن أهل البدع والأساطير. يظن أن هذا المسموع وهذا المرئي رحماني، يعني من الرحمن عز في علاه. كيف نعرف أن هذه الصفة وهذا القول وهذا السلوك رحماني؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله، سبق إليه الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة. ما هو كذلك؟ إن كان كذلك فهو رحماني، يعني هذا من شرح الصدر من الرحيم الرحمن. وإذا كان غير ذلك قال هو شيطاني. يتمسكون بهذه المخارق الشيطانية ويدعون، يقول يدعون البين الحق الذي لا إجمال فيه، البين الحق الذي لا إجمال فيه. هذا في صفحة 263. قال رحمه الله وكذلك لم يطمع الشيطان أن يتمثل لهم رضي الله عنهم. انت لو تابعت هذا ممكن تضع شيئا بين الكلمات. وكذلك لم يطمع الشيطان ان يتمثل لهم رضي الله عنهم في صورته صلى الله عليه واله وسلم ويغيث من استغاث به، او ان يحمل صوتا يشبه صوته صلى الله عليه واله وسلم. يقول الصحابه ما ظهرت فيهم هذه الظاهره، وهي ان الشيطان يتمثل لهم بصورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يحمل صوتا يشبه صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول تعليلا لهذا، ما أضلهم الشيطان من هذين البابين؟ لماذا؟ أولا لسبب ثباتهم في مسألة عدم تمثل الشيطان لهم وعدم استغاثتهم بغير الله عز في علاه. ما أغواهم الشيطان فتمثل لهم بصورة رسول الله لما؟ لاحظ الآن في كلمة واحدة فقط لابن تيمية، أقول لأنهم قال ابن تيمية رأوه صلى الله عليه وآله وسلم. ما أضلهم الشيطان فمثل لهم، مثل لهم رسول الله لماذا؟ لأنهم كانوا أعلم الناس بصفات رسول الله، أعلم الناس بصفات رسول الله، علموا أن الشيطان لا يمكن أن يتمثل به صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ إيش الدليل على أن الشيطان ما يتمثل برسول الله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من رآني في صحيح مسلم، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وورد هذا الحديث بألفاظ تقدم ذكرها وتوجيهها، ولو تمثل الشيطان بشخصية أخرى وادعى لهم أنه هو صلى الله عليه وآله وسلم لافتضح أمره لرؤيته صلى الله عليه لرؤيته رضي الله عنهم له وتيقنهم بشمائله وصفاتهم. سؤال: لماذا لم يضل الشيطان صحابة رسول الله كما أضل من بعدهم فيتمثل لهم بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ جواب: لأنهم أعلم، لو تمثل لهم بصورة رسول الله وهذا مستحيل، لأن رسول الله يقول فإن الشيطان لا يتمثل به، ولو تمثل لهم بغير صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم سيكذبونه، يقولون يخسأ عدو الله، والله ما أنت رسول الله، والله نحن شهدنا وسمعنا، ها تشنفت آذاننا واكتحلت عيوننا وسعدنا وشرفنا بمجالسة رسول الله، اخسأ يا عدو الله، والله أنت من أنت رسول الله، لست رسول الله، ولذلك ما أضله من هذا الباب. لكن تعال شوف من وراء الجدران، أوه هذا صوت، من وراء الحيطان هذا رسول الله، عقب مناسبة من المناسبات، أوه حضرة حضرة يا صاحب الحضرة، حضر رسول الله في أول الليل، ذكر ورقص واهتزاز ومخالفات للسنة وبدع، وفي آخر الليل ختم، يختم الشيطان بالبدعة الكبرى وهي قيامهم بعد جلوسهم. تقومون ليه؟ خير إن شاء الله، من اللي جاء؟ قالوا سيدنا رسول الله، مولانا وسيدنا رسول الله جاء. طبعا الإنسان قد يعني مثل الكلام هذا نخس، أنا أعلم هذا، لكن ترى هذا الأمر عقيدة، ما هو إنا وجدنا آباءنا ولا العرف جار ولا هؤلاء شرقيون ونحن غربيون وهؤلاء شماليون ونحن جنوبيون، ولكن اجتمع في فترة من الفترات علماء الحجاز الخلص أصحاب العقيدة السليمة فأصدروا بيانا لما كثر الطرق في هل علماء الحجاز أسوياء في عقيدتهم، اجتمع العلماء الربانيون من علماء الحجاز فأصدروا بيان عقيدة الإسلام صادرة من علماء الحجاز حتى لا تظلم. كنا مرة في مجلس من المجالس في بلد من البلدان، فقال رجل: والله ما أظن أنه يوجد في تلك الجهة يعني صاحب عقيدة، كل أصحاب العقيدة هم من ربعنا. ظلم وحيف وجور وتعصب، حكم قرقوش كما يقال، كما يقول العامة، يعني ما في إلا سيادتك واللي وراك بس، ودول كلهم خرافيين إنا لله. هذا كمان نظرة قاتمة سوداء فيها من العصبية ما فيها. لله الحمد والمنة، عقيدة الإسلام منتشرة في شتى أرجاء المعمورة، لأن القرآن والسنة محفوظان، لأن القرآن والسنة محفوظان، وبالتالي يحفظ الله عز وجل للقرآن والسنة طائفة والطائفة من الواحد، قال مجاهد إلى الألف، أقول من الواحد إلى مليار ونصف. إن تفاءلنا والتفاؤل مطلوب وهو مقدم على التشاؤم، قال مجاهد: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال الطائفة من الواحد إلى الألف، الطائفة من الواحد إلى الألف، فلا تستكثر ولا تستقل. طيب، قال رحمه الله تعالى: لم يضلهم الشيطان باستغاثة من استغاث به، لأنهم تربوا علموا أن هذا وهو الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم، قال ابن تيمية: علموا أن هذا يعني الدعاء والاستغاثة شرك لا يحل، فما قدر الشيطان يدخل عليهم، ما قدر الشيطان يدخل عليهم. أنت جرب هذا الآن عندما تتعلم وتعلم في دروس ومجالس التوحيد، لولا الله وفلان شرك، ها أنا داخل على الله وعليك شرك، ها والأمانة شرك، خلاص تشبعت بهذا أبدا، تشبعت بهذا واعتقدته، ومعنى العقيدة من العقدة، يعني عقدت قلبك. هل يمكن للشيطان أن يأتيك يقظة أو مناما فيقول لك زحلق كلمتين أمام هذا الوجيه، قل أنا داخل على الله وعليك، لأنه عليك دين 10,000 ريال، قل له شوية حتى ترقي من معنوياتك. هل يمكن أن يأتيك الشيطان ويقول قل أنا داخل على الله وعليك؟ أبدا لا يمكن، لا يقظة ولا مناما ولا أما بالأمانة بالأمانة ما يمكن أن يدخل، لأنك إيش تعرف أنه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. مشبع أنت، مشبع بهذا المبدأ. لا يمكن أن تقول أنا داخل على الله وعليك، ولا يمكن أن تقول لولا الطبيب لما شفي المريض، ولا يمكن أن تقول والأمانة. ليه؟ لا يمكن أن يضلك الشيطان. هذا هو سبب ثبات صحابة رسول الله على الاعتقاد، لكن لما يضعف هذا الاعتقاد يجيه الشيطان أقل هفة، تلاقي الإنسان سبحان الله العلي العظيم جاءني يعني شاب والله يتهز يا أخواننا، يهتز يتمايل، وما أدري عندما جاءني هو صاحي ها ولا مصحصح على إثر نومة، أو غير صاح ولا مصحصح، يعني أنه تناول شيئا، رائحة المسكر منهم، الدخان منه، كل مخالفة فيه. جاءني يقول يا شيخ أنا ما أتمنى شيء على الله إلا ويحققه الله لي، ما أتمنى على الله شيء إلا ويحققه الله لي. يعني يصعب تحليل مثل هذا الموقف. لو كان رجلا صالحا يقول هذا الكلام لقلنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين وكانوا يتقون، لكن رجل تظهر فيه مخالفات. فأنا بدأت قلت وعلى مع بلاشي وعلى الرغم، لأنه أسلوب خاطئ، الرغم والرغام التراب، ومع هذا يعني ما قطعت صلته بالله، قويت صلته بالله أولا، ثم بينت عواره والذي فيه وأنه قد يكون استدراجا من الشيطان. قلت هذا يدل على كرم ربك، الله عز وجل كريم، الله عز وجل جواد، ها جاد عليك وتكرم عليك، فكل ما تتمناه، لو سلمنا جدلا أن كل ما تمناه حقيقة على حد قوله أن الله عز وجل يحققه له، قلت له هذا من الكرم، والكرم يجب أن لا يقابل باللؤم. إذا الله عز وجل رزقنا الأمن والإيمان، مو هو نجلس نستغل الأمن والإيمان ها في معصية الرحيم الرحمن، يجب أن نستكين، نقول يا الله إيش اللي عندنا، عندنا شيء كثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ها يجب أن نقابل الكرم. قلت له قابل الكرم بالتوبة إلى الله والإنابة، ثم ثنيت فقلت له ترى هذا قد لا يكون ولاية ولا يكون من باب رضا الرحمن، بل قد يكون من تلبيس إبليس بك لتزداد جرما ومخالفة، اتق الله في نفسك، فالأعمال بالخواتيم. وقد يكون هذا استدراج من الشيطان، يستدرج الشيطان الإنسان يعصي ويرزق، يعصي ويرزق، ليكون استدراجا له في النهاية يكبه على منخريه في معاص لا تقوم له قائمة، ولا يتمكن فيها من الرجوع إلى الله، وقد يختم له بهذه الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة. طيب القسم الرابع في صفحة 264، هذا الآن سيتداخل في الموضع الذي يا شيخ ناصر، في الموضع الذي وقفت عنده وفي الخلاصة، فلأجعل الخلاصة جديدا وقديما. قال رحمه الله في صفحة 264: لم يطمع الشيطان فيهم، في من؟ في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أن يقول أحد منهم لأصحابه، يعني أن يقول بعضهم لبعض إذا كانت لكم حاجة، هذا نص ابن تيمية، فتعالوا إلى قبري. وما قال صحابي لآخر استغيثوا بي، لا في محياي ولا في مماتي، كما جرى مثل هذا لكثير من المتأخرين. ما أن يصل في زعمهم هذا المريد يجاهد ويجاهد حتى يصل إلى رتبة عالية وإلى درجة سوية نقية إذا به يسقط على أم رأسه، لأنه غير منضبط بنصوص القرآن والسنة، وهي درجة الوصول عند بعض غلاة المتصوفة. إيش درجة الوصول؟ يعبد ويعبد، يركع ويسجد، يذكر ويدعو. إذا بلغ درجة من الدرجات نزل من الدرجة إلى الدركة، قال وصل، وإذا وصل خلاص سقط عنه التكليف. الله أكبر. رسول الله أعلم الناس، أخشى الناس، أخشى الناس، ما سقط عنه التكليف، بل قال الله فيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ها هنا يأتيك القسم الثالث من التأويل. واحد يرفع في الأخير في غير هذا المجلس، ما في هذا المجلس أحد من هذا النوع، واحد يرفع أصبوعه أو يرفع يده يقول ها سلمت بارك الله فيك، هذه الآية أعد علي الآية، قلت رسول الله ما سقط عنه التكليف لأن الله قد قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال ها الحمد لله، مشتركان الحمد لله، مستويان اتفقنا. اصبر تعال هنا، والله لا أجرك من ثيابك، والله ما اتفقنا. اليقين الأسوياء الأنقياء من المسلمين يقولون الموت، أنتم إيش تقولون في اليقين؟ قال لا لا لا لا لا استغفر الله، اليقين يعني اليقين يقين القلوب بعلام الغيوب، ومن هنا انزلقوا من القمة إلى الهاوية، نسأل الله السلامة والعافية. انزلقوا من القمة إلى الهاوية، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخواننا الآن نحن في بلد لله الحمد والمنة نصدع بالحق، ها كما نريد وكما نشاء، لكن أنت عندما ترجع إلى بلدك، لأنه أخاف أن بعض الإخوة يأخذ المادة العلمية ويأخذ الأسلوب هذا الأسلوب لتثبيت، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا للتثبيت، ولأن رسول الله كان من هديه في خطبه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم، تحمر عيناه تنتفخ أوداجه. لكن ترى انتبه، هناك لا، في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا، في بعض البلدان، لو تكلمت بعشر هذا الكلام لقنصوك عند باب المسجد، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لذلك أنا أقول هنا للتثبيت، هذا الأسلوب للتثبيت والتقرير، لكن عندما ترجع بلا ريب أنك تتوخى جانب الحيطة والحذر وجانب اللين. وهذا أنا صنعته في بعض البلدان، أنا صنعته في بعض البلدان التي يقول فيها مادري الشيخ خليل هراس أو محمد تقي الدين الهلالي، كان الناس إذا رفعوا أيديهم في الصلاة أخذ ببعضهم ممن ليس له ضار فقطعت أيديهم وفصلت عن أجسادهم. حرام ترفع يديك في الصلاة، أعظم حرام، هاتوه وما عندهم الموس شغال، ها. لكن لله الحمد والمنة لا زال المسلمون بخير، لا سيما في هذه البلاد الطيبة الطاهرة، وهي أسوة وقدوة كما رأيتم وأحسستم وشعرتم وسمعتم، ولا ينكر هذا إلا مكابر، وأنتم لستم كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخيرا، قال ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم رضي الله عنهم ويقول لأحدهم. قبل أن ننتقل إلى هذا الموضع، أنا زرت إحدى البلاد الإسلامية بلا تحديد، فرأيت ألوف الناس يرتادون بناء من 3 أو 4 طوابق. قلت إيش في البناء ولماذا الناس متكتلون في إحدى البلدان الإسلامية المعروفة، بينك وبينهم يعني 3 إلى 4 ساعات، ليست ببعيدة، يتحول الأمر فيها من ويتلون كألوان الأحزاب والأطياف. قلت لما هذا التجمهر؟ قال الله، ما تعرف هذا التجمهر ليش؟ هؤلاء يتبركون، يذبحون، ينذرون، يتصدقون، يدعون صاحب القبر. قلت من صاحب القبر؟ قالوا صحابي من الصحابي. قلت إيش اسمه؟ قالوا فلان ابن فلان. والله ما سمعت به في آبائي الأولين ولا في شيوخي الماضين، وليس في الصحابة كذب ودجل وافتراء. من هذا اسمه؟ ولا أحدد اسمه لأنه قد يعرف البلد الذي فيه هذا القبر، ولكن أقول ظاهرة وثنية وتوجه خرافي، يجب على العلماء الربانيين أن يسعوا بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن هناك الناس مسلحون. عندما مررت ببعض القرى الناس من الفقراء عرات، وبجوارهم دكاكين لأسلحة ما وقعت عيناي على مثلها، فقلت يا للعجب، إيش الناس هؤلاء يتسلحون لحفظ دمائهم ويموتون جوعا وعريا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا لعله مما تمكن الشيطان به لبعض المتأخرين ما لم يتمكن به في المتقدمين كالصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول رحمه الله: ولا طمع الشيطان أن يأتي لأحدهم رضي الله عنهم فيقول: أنا من رجال الغيب، وأنا من الأوتاد الأربعة، وقفنا هنا أظن، أو السبعة أو الأربعين، أو يقول له يعني لصحابي من الصحابة: وأنت منهم، ها وأنت منهم. طيب لاحظ لي بالله عليك، الأوتاد، جينا للأوتاد والأقطاب والنجباء، ها بعض الناس حتى من المنسوبين لأهل السنة والجماعة يناقشون في هذا، دائما يصفوا. ولذلك أنا امتنعت عن شراء بعض الكتب وتوزيعها، مع أنها كتب قيمة تراثية قديمة، لكن عندما قدمت بديباجة بعض الفضلاء والمشهورين ذكرت فيها هذه المراتب والنجوم، هذا القطب وهذا الوتد هو يعد، وهذا البدل. طيب لاحظ لي ابن تيمية رحمه الله في المجلد الحادي عشر، ما ذكر هذا هنا في المجلد الحادي عشر الصفحة 33 بعد 400 34 بعد 400 على الطبعتين، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية وقبلها طبعة بن قاسم. سئل شيخ الإسلام عن الحديث المروي في الأبدال، ترى انتبه، هذا بدل وأبدال وأبدال، ترى ما هو فقط عند منحرفي أهل الأهواء، بل حتى عند بعض العلماء الأفاضل يردد هذا الكلام. شوف جواب ابن تيمية: سئل ابن تيمية عن الحديث المروي في الأبدال هل هو صحيح أم مقطوع، وهل الأبدال مخصوصون بالشام أم حيث تكون شعائر الإسلام قائمة بالكتاب والسنة يكون بها الأبدال بالشام وغيره من الأقاليم، وهل صحيح أن الولي يكون قاعدا في جماعة ويغيب جسده، يكون قاعدا في جماعة ويغيب جسده، وما قول السادة العلماء في هذه الأسماء التي تسمى بها أقوام، تسمى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين والفضيلة، ويقولون هذا غوث الأغواث، وهذا قطب الأقطاب، وهذا قطب العالم، ها رجعنا لقطب، وهذا قطب العالم، وهذا قطب الكبير، وهذا خاتم الأولياء. فأجاب رحمه الله: أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى، أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى، ولا هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح. شوف يعني يضبط الأمور بأصولها، رب قائل يقول: كيف يقول ما هي مأثورة عن النبي؟ عندي أربع أحاديث في تاريخ ابن عساكر وأربع أحاديث في مسند الفردوس للديلمي. شوف إيش يقول ابن تيمية بإسناد صحيح: أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش، ما في في الأبدال الأقطاب النجباء الأغواث غوث، ما فيه بإسناد صحيح ولا ضعيف. هي شوف حتى يقول: ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال، يعني تنزل درجات ما روي في الأبدال والأقطاب عن درجة الضعيف، يعني إلى الضعيف جدا إلى المنكر. قال: فقد روي فيهم حديث شامي منقطع، منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن فيهم، يعني أهل الشام، الأبدال الأربعين رجلا، كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا، ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف، ما في كل خير في اتباع من سلف. شوف إيش يقرر ابن تيمية، يستدل على نقاء وصفاء وبراءة القرآن والسنة بإيش؟ بكلام السلف. يقول لا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب، ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولا عاما، وإنما توجد على هذه الصورة عند بعض المتوسطين من المشايخ، وقد قالها إما آثرا لها عن غيره أو ذاكرا لكلام طويل ارجع إليه في المجلدة 11 صفحة 433 فما بعدها فيما يتعلق بالأقطاب والأبدال والنجباء والغوث، كلها ألقاب لم ترد لا في كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤكد هذا عدم ورودها في أقوال السلف رضي الله عنهم أجمعين. طيب، يقول رحمه الله لم يحدث هذا لهم رضي الله عنهم، لماذا؟ ما هو كلامه؟ لم يحدث هذا لهم رضي الله عنهم لماذا؟ أقول لسلامة عقيدتهم. قال رحمه الله إذ كان هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له، إذ كان هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له. إيش الباطل الذي لا حقيقة له؟ تمثل رسول الله، نداء أحدهم من قبل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجيء الشيطان لهم ودعواه بأنه هو رسول الله وأنه قد أسقط عنهم بعد بعض التكليف للتشريف، ونداءات ينادون من قبل قبور قبر رسول الله أو قبور الأولياء. يقول إذ كان هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له، فأنى للشيطان أن يضلهم، أن للشيطان أن يضلهم. إذن هنا في حقيقة خلاصة الكلام أن الشيطان لا يمكن أن يضل من كان له علم بالقرآن والسنة على منهج الصحابة، لأن الشيطان لم يتمكن من إضلالهم إذ كانوا على عقيدة القرآن والسنة، أخذوها من منبعها الصافي المصفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن للشيطان أن يضلهم. هذا حتى تدرك إيش معنى كل خير في اتباع من سلف. ما يجيك واحد متفلسف أو أفرنجي النزعة يقول هو شرط ما نفهم القرآن والسنة إلا بفهم الصحابة، ما نتعلم الفقه إلا بفهم الصحابة، ما نتعلم الأصول إلا بفهم الصحابة. شوف هذا الكلام، شوف هذا، لأن من إيجابيات هذه المرجعية وفهم القرآن والسنة النبوية كفهم الصحابة لئلا يضلنا الشيطان الرجيم كما أضل بعض الناس الذين لم يربطوا قلوبهم ولم يربطوا فهومهم بالسلف الماضين خير القرون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب نأخذ كده من قوله ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم إلى قوله وإلى مكان بعيد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم ويقول أنا من رجال الغيب أو من الأوتاد الأربعة أو السبعة أو الأربعين، أو يقول له أنت منهم، إذ كان هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له. ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم فيقول أنا رسول الله أو يخاطبه عند القبر كما وقع لكثير ممن بعدهم عند قبره وقبر غيره وعند غير القبور. كما تجد بعضهم يدعي أنه سمع صوتا أو سمع نداء من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يعني يدعي هذا بعض الناس الصالحين حتى من السنيين، يقول: يا عجبا، أنا كنت أصلي في الروضة المشرفة أقرب ما يكون، ولعل هذه الكلمة طرقت مسامعكم ليس من زمن بعيد ولكن قريب. يقول: بينما أنا في الروضة المشرفة بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاء رجل فصافحني وقال لي: ترى أنا رأيتك في المنام، ورأيتك تقول كيت وكيت. بلا ريب أن هذا قد يؤدي إلى أن يعتقد الإنسان في نفسه ما لا ينبغي أن يعتقده المؤمن المتواضع لربه الولي حقيقة في نفسه. إيش ما لا يعتقد الولي؟ ما يقول: أنا ولي بدليل حصلت لي كذا وكذا، قلت اللهم ارزقني، وإذا بي عند باب المسجد عند باب بلال، وإذا بي واحد يقول: خذ هذه يا شيخ 1000 ريال. أوه سبحان الله العلي العظيم، ما أعظمها من ولاية. ها، وقبل أن أنتهي إلى مواقف السيارات، قلت اللهم ارزق في نفسي في قلبي، قلت اللهم ارزقني كتابا، وإذا بأحد الإخوة قال: هذا يا شيخ كتاب. قالوا: ما ازددت في نفسي إلا يقينا. انتبه، ترى قد يكون من الاستدراج. نعم، تحمد الله عز وجل بقلبك وتقول: ما أقرب الله من قلبي، ما أقرب الله وهو أعلم وهو أقرب إليكم إلى أحدكم من عنق راحلته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تعتقدن في نفسك أن ترفع نفسك، اعكس حتى لا تعكس. قل: الله أكبر ما أقرب الله، الله أكبر ما أقرب الله. هذا يقع للإنسان، يظلمه شخص ها، وإذا به يناجي الله نداء خفية فيستجيب الله له في أولئك الظلمة. قف الآن، إيش تعتقد؟ هل تعتقد أنك بما يوجد في قلبك ولي قريب، قربت لأنك قريب بفعالك وأقوالك؟ لا، اعتقد أن الله هو القريب حتى تتواضع لربك، وحتى تعتقد وتسلك في قلبك أعمالا قلبية. وإذا فرغنا وعد إذا فرغنا من رسالة الشيخ بن باز الدروس المهمة، لعلنا نحقق قول الشيخ ناصر وهو اقتراح وجيه لا سيما في مجالس الحرمين: كتاب منهجي في تزكية النفوس حتى نملأ ونسد هذا الفراغ. ما هو فقط التوحيد للإمام المجدد، ولا الواسطية والحموية والتدمرية وما أعظمها من كتب ومؤلفات، لكن تزكية النفوس حتى نقطع الطريق على من يقطع الطريق بغير القرآن والسنة، والله المستعان. قال رحمه الله: كما وقع لكثير ممن بعدهم عند قبره وقبر غيره وعند غير القبور، كما يقع لكثير من ذلك للمشركين وأهل الكتاب، يرون بعد الموت من يعظمونه من شيوخهم. فأهل الهند يرون من يعظمونهم من شيوخهم الكفار وغيرهم، والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم، والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه. لاحظ دقة الإمام ابن تيمية، شوف، قال القبوريون ضلال، ما قال كفار، لأن بعض الناس مشحون أن الشيخين ابن تيمية وابن عبد الوهاب تكفيريون، هم على رؤوس التكفيريين في هذا الزمان. يا شيخ اتق الله في نفسك. شوف، يقول الضلال الذين زاغ بهم الشيطان عن الجادة السوية والعقيدة النقية، يقول ضلال، ثم يختلف الحكم لكل واحد منهم في ضلالته. ما قال كفار، قال ضلال، وهم أهل قبلة يرون من يعظمونه. هذه الضلالات من اليهود، من النصارى، من الهندوس، من هذه البلاد التي ذكرها، من ضلال هؤلاء المنحرفين من المسلمين، مثلت لها بمثالين. تذكرون هذين المثالين؟ المثال الأول ها العتبي، قصة العتبي. نودي العتبي قيل له: أخبر الأعرابي أن الله قد غفر ذنبه، يا خير من دفنت بالترب أعظمه، وهو مثبت مسجل كما ذكرت لكم من قبل. ومثلت بمثال عند النصارى في استدراج الشيطان لهم: قريبا رأوا يقولون امرأة في ثياب بيضاء على إحدى الكنائس المشهورة في رأس الكنيسة، والتقط هذا الإشعاع وهذا النور الموهوم، وهذا من تلبيس إبليس كما أخبر ابن تيمية رحمه الله. نعم، قال: قال: والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه، إما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه، وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم. ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعانقه هو وصاحباه، ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان بعيد. وهذا وقع لعمر ولبعض الصحابة في جهادهم وحروبهم وقتالهم، وهي تعد كرامة، وسيأتي مثالها وأنموذج لها مع صحة إسنادها نقول بها. فنقول: كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، كما وقع لعمر وهو محدث وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والقصة كما سيأتي في العلاء بن الحضرمي رحمه الله تعالى، وأن الله عز وجل جعل له البحر يبسا فمر الجيش برمته على البحر، لم يبتل حافر فرس من أفرس الجيش العرمرم. سيأتي أن هذا من جنس الكرامات مع القول بثبوته سندا. أما ما يتعلق بهذه التخرصات وأن رسول الله خرج له أو كما يعتقد، وهذا كنا نسمعه ونحن صغارا، البعض الناس إذا تنازعوا قال له: إذا كنت صادق في هذه الأيمان هلم بنا. قال: فين إلى فين؟ هلم بنا إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد مني؟ قال: أحلف بالله على أنك صادق عند قبر النبي. قال: طيب وإذا كنت كاذبا؟ قال: سينشق القبر، قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويخرج كف نبوي يضربك النبي على وجهك. هذه عقيدة تعبانة كحيانة ضعيفة، ليست عقيدة القرآن والسنة. وبكل أسف عندما تجلس تسمع وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، 100 سنة في مدينة العلم ومدينة الإيمان، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، ويظل على هذه العقيدة الخرافية. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن اللهم سكينة علينا، وكما أكرمتنا بالإيمان والتوحيد الخالص فتوفنا على ذلك، وابعثنا مع أهلها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.